عبد العزيز بن سعود عبور الربع الخالي. صاح الأمير عبد الرحمن في الرجال: انتبهوا يا رجال، نحن الآن في منطقة الربع الخالي، محاطون بالرمال المتحركة من كل جانب، فالزموا الحذر وسيروا ورائي. كانوا مجموعة صغيرة من الرجال والجمال تسير على وجه الصحراء الواسعة، كأنها نقاط سوداء صغيرة تسير فوق الرمل الأصفر. وكان الأمير عبد الرحمن بن سعود هو الذي يقودهم، لأنه الوحيد الذي يعرف طرق هذه البقعة الوعرة ومسالكها. وفوق جمل صغير كان ابنه الأمير عبد العزيز يجلس على جانب من الجمل، وأخته الصغيرة نورة في الجانب الآخر من الجمل، كل منهما يعدل الآخر، والجمل الصغير يسير ببطء على الرمال الناعمة، وكانت الريح تدور بين الكثبان وتصدر صوتا غريبا وكأنه صوت بكاء. كان عبد العزيز في العاشرة من عمره، وبرغم ذلك كان يعرف ما حدث، يعرف أن أباه ورجاله قد انهزموا، وأنهم قد طردوا من مدينة الرياض التي كانوا يحكمونها، وأنهم جميعا الآن وسط رمال الربع الخالي الموحشة يبحثون عن مأوى جديد. وقد اختار الأب هذا الطريق الوعر المليء بالموت حتى لا يستطيع أحد من الأعداء أن يتبعه. كان الأب الأمير عبد الرحمن رجلا صلبا قويا أشبه بالنخل العالي، ولكن وجهه كان حزينا، ولم يكن عبد العزيز يعرف كيف يمكن أن ينهزم مثل هذا الأب القوي. لقد فقد عبد العزيز البيت الذي كان يحبه، والحديقة التي كان يلعب فيها مع أخته نورة، وبئر الماء الذي كان يصيح في صوت عال وينتظر حتى يسمع الصدى. ولكن الذي أحزن عبد العزيز أكثر من كل هذا هو وجه أبيه الحزين. وأفاق عبد العزيز على صوت نورة وهي تسأله في صوت منخفض يغلب عليه النعاس: عبد العزيز، أين نذهب يا أخي؟ إنني لا أرى سوى الصحراء. وبلع عبد العزيز ريقه وحاول التغلب على أحزانه حتى لا تشعر به أخته الصغيرة: إن أبي يقودنا إلى مدينة جميلة، أرضها خضراء وبيوتها بيضاء، وأشجارها مليئة بالزهر الأحمر، والطيور تملأ سماءها طوال اليوم. وابتسمت نورة في سعادة وأغمضت عينيها وأخذت تحلم بهذه المدينة الجميلة. وجاء المساء أخيراً، وتوقف الركب وجلس الرجال جميعا وأوقدوا نارا، كان معهم بعض الأطعمة، وكانت الرحلة طويلة لا يدري أحد متى تنتهي. وظلت نورة نائمة، وجلس الأمير عبد الرحمن وأمامه عبد العزيز وحدهما بعيدا عن الرجال، وظلا صامتين قليلا. ثم قال الأب: غدا سوف تكبر وتصبح أميرا، ولكن عليك أولا أن تعرف ماذا حدث بالضبط. قال عبد العزيز: أعرف أننا انهزمنا وطردنا من الرياض. وأومأ الأب برأسه وهو يقول: أجل، أنا واثق من ذكائك برغم صغر سنك. هزمنا أعداؤنا من قبيلة رشيد، استولوا على قلعة المسماق، وبذلك استطاعوا أن يستولوا على المدينة كلها. قال عبد العزيز في دهشة: ولكن كيف هزمونا يا أبي؟ لقد كنا من أقوى القبائل. قال الأمير عبد الرحمن وقد بدت نبرات الحزن في صوته: إنهم العثمانيون يا ولدي، هم الذين دعموا آل رشيد، إنهم يعرفون أن آل سعود يرفضون وجودهم في جزيرة العرب، بل يرفضون أي أجنبي آخر، ولهذا تعاونوا مع آل الرشيد ضدنا. بلع عبد العزيز ريقه وهو يقول: والآن ماذا سنفعل؟ قال عبد الرحمن: سوف نبحث عن مأوى في المدن الواقعة على شاطئ الخليج، ربما في قطر أو الإمارات أو الكويت، وعندما نسترد قوتنا سوف نعود إلى الرياض من جديد. وقال عبد العزيز كأنه يحلم: نسترد المسماق ونسترد الرياض؟ قال الأب في ثقة: أجل يا ولدي. وواصلت القافلة سيرها في الصباح، وبدا كأن الصحراء بلا نهاية، وأن شاطئ الخليج لن يأتي أبدا. وقالت نورة: إنني مريضة، لا أستطيع أن أبقى على الجمل كل هذه المسافة. كان وجهها أحمر من أثر الحمى، وأنزلها الأب وحملها بين ذراعيه، وظل يسير بها. وقالت له في صوت ضعيف: متى نصل إلى مدينتك الجميلة يا أبي؟ قال الأب: وأنت وأخوك يا ابنتي سوف تصنعان معا أجمل المدن. وسكتت نورة قليلا ثم قالت: هل أنت أمير كل هذه الصحراء يا أبي؟ قال الأب: أجل يا ابنتي، أنا أمير هذه الصحراء، وسوف أبقى أميرها برغم أنف العثمانيين. وواصلوا السير، وكان الطعام الذي معهم يتناقص باستمرار، واكتفى الجميع بوجبة واحدة كل يوم. وأخيرا اختفت الكثبان الرملية، وبدت الصخور والسلاسل الجبلية، ومن بعيد بدت واحات متفرقة تعلوها أشجار النخل تعلن عن وجود مدن جديدة. وقال الأمير عبد الرحمن: هذه نهاية الربع الخالي، نحن الآن في المنطقة الشرقية من الجزيرة، هنا تنتهي حدود بلدنا وتبدأ حدود بلد آخر. ثم نظر خلفه في حزن، وأدرك عبد العزيز أن أباه في هذه اللحظة يفكر في الرياض، المدينة التي أصبحت غاية في البعد الآن، وتعالت أصوات أناس قادمين. وفكر عبد العزيز: هل هم من قبيلة رشيد؟ ولكن القادمين كانوا أناسا عاديين جاءوا من الواحات التي تحيط بالمنطقة، لعلهم شاهدوا قافلة الأمير من فوق النخل فأقبلوا مسرعين. وقفوا أمام الأمير وهم يقولون: إلى أين تتركنا يا أمير عبد الرحمن؟ نحن شعبك وناسك. وبدا التأثير على وجه الأمير وهو يقول: لن تطول غيبتي، وسوف يقود ابني عبد العزيز جيوش النصر إن شاء الله. وتقدمت جماعة أخرى صاحوا: نحن جوعى يا أمير عبد الرحمن. وبدون تردد أشار عبد الرحمن إلى أحد أتباعه وهو يقول له: هيا أعطه نصف ما معنا من طعام. وهتف التابع وهو يقول في حرج: ولكن يا أمير، ليس معنا إلا القليل من الطعام. ونهره الأمير قائلا: هيا أعطهم ما يحتاجون إليه، فالأمير هو الأمير في كل مكان وتحت أي ظرف. ونظر إلى عبد العزيز كأنه كان يعنيه بهذه الكلمات، ولم ينسها عبد العزيز، لم ينس أنه أمير حتى في أشد أيام المنفى قسوة. وظل يجلس الأيام الطويلة فوق ربوة عالية يتطلع إلى بعيد، حيث تقع الرياض وتقع قلعة المسماق. كان يعرف أنه لن يحقق كلمات أبيه إلا إذا استولى على هذه القلعة، ساعتها يستطيع أن يفرض سيطرته ويعلن إمارته ويطعم الجوع وينتقم من آل رشيد الذين طردوهم من بيتهم. وبعد 10 سنوات فقط كان عبد العزيز ما زال يتذكر كل شيء. كان في 20 من عمره في عنفوان شبابه، وكان يستعد لعبور الربع الخالي للمرة الثانية، ولكن في عكس الاتجاه في طريقه إلى الرياض. وفي شهر رمضان حقق عبد العزيز أحلام أبيه، فقد هبط مع بعض أتباعه على المدينة واستولى على المسماق. ولم يتوقف حلمه عند حدود الرياض فقط، ولكنه امتد لكل الصحراء وإلى بلاد الشام، وقاد الثورة العربية الشاملة ضد الاحتلال العثماني، وأصبح عبد العزيز هو الملك عبد العزيز الأب الأكبر للمملكة السعودية التي دخلت بفضله إلى عصر جديد.